بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل إلى الدرس الثاني، وهو القواعد المثلى، وقرأت القاعدة الأولى من قواعد الأدلة، صحيح؟ فلننتقل إلى القاعدة الثانية. قال فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. الواجب، لاحظ استعمال كلمة الواجب، وما أنسب هذا مع ما سبق من أن الإنسان يتدبر القرآن طالبا للهدى. ما الواجب عليه؟ اتباعه في نصوص القرآن والسنة. قال: إجراؤها على ظاهرها. أراد من النصوص هنا الأدلة، لأن النص قد يقصد منه الدليل، وقد يأتي لمعنى آخر كما سيأتي التنبيه عليه بعد قليل إن شاء الله. إذن الواجب في أدلة القرآن والسنة أن تجريها على ظاهرها دون تحريف. عدل الشيخ عن كلمة تأويل إلى تحريف، إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، وخص نصوص الصفات أكثر. لماذا؟ قال: حيث لا مجال للرأي فيها، وبالتالي احتمال دخول التأويل إليها غاية في الصعوبة. ثم ذكر الشيخ الأدلة، وهنا لا بد من ملاحظة أكثر من مسألة، وهي أن الأدلة الدالة على الصفات إما أن تكون نصا في معناها، وإما أن تكون ظاهرة ظهورا راجحا، أن تكون نصا في معناها. فالنص ما أفاد معنى واحدا لا يحتمل غيره، لا يحتمل غيره، والظاهر ما أفاد دلالة راجحة لكن مع احتمال غير ذلك، لكنه في ذلك المعنى أظهر. وعندهم أن الأصل أن تأخذ بهذا الظاهر، هذا الأصل، حتى عند المؤولة قالوا: الواجب الأخذ بما دل عليه الدليل ظاهرا، لا تلجأ إلى غيره إلا بدليل، فإذا لجأت إلى غير الظاهر عندئذ دخل التأويل، دخل التأويل، لأنك تصرف الدلالة الظاهرة إلى غيرها لدليل يرجح المعنى الآخر دون الأول، وهذا ما يسمى عندهم بالتأويل. وهنا في مسألة النص، قال غير واحد كابن القيم: النص قد يكون نصا لذاته وقد يكون نصا لغيره. النص لذاته ما دل دلالة بينة واضحة لا تحتمل غير هذا المعنى، هذا النص لذاته، يعني نفس الدليل ونفس النص دل على ذلك. أما النص لغيره، قال: إذا نظرت إلى كل دليل وحده لنشأ الاحتمال، لكن افتراض هذا الدليل على معنى معين قال فهو النص لغيره، يشبه من ناحية التواتر المعنوي للتواتر اللفظي، يعني لتقريب المسألة وإجراء شيء من التنظير. هنا يمكن أن تقول: النص لذاته يشبه من ناحية ما نتكلم عنه في مسألة التواتر اللفظي، هذا من جهة، والنص لغيره وازنه بالمتواتر معنويا، المتواتر المعنوي. فهذا الحديث غير هذا الحديث الثاني وغير الثالث، هذا التواتر المعنوي، لكن كلها تتوارد على معنى واحد. فيقال تواتر معنوي لا تواتر لفظي. تواتر اللفظ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا تواتر لفظ. ولكن قد يوجد في الأدلة تواتر معنوي، كما في أدلة مثلا اعتبار المقاصد ونحو ذلك. على كل، ليس المقصود الآن ذلك المعنى، لكن هنا النص لذاته فهم نفس الدليل لا يحتمل إلا معنى واحدا. في النص لغيره لو نظرت إلى كل دليل على حدة فإنك تجده ظاهرا راجحا مع نشوء احتمال غيره، لكنه مرجوع. فإذا تواردت الأدلة على إرادة المعنى الأول الظاهر صار ذلك نصا لغيره، خلاص اضطرد يعني هذا الدليل واستعمل على طريقة واحدة في كل موارده ومواضعه فيكون نصا لغيره. هذا القسم لا يدخل التأويل، النص لا يدخل في التأويل أبدا. والنص لغيره أصلا هو ظاهر، ولكن يؤخذ به لأمور، منها أن الأصل إجراء الكلام على ظاهره، ويتأكد ذلك بالتكرار الذي يفيد تأكيدا لإرادة ذلك المعنى الظاهر، وأيضا بمؤكدات لفظية تفيد إرادة ذلك الظاهر دون غيره، كقوله: وكلم الله موسى تكليما. فتكليما مصدر مؤكد لحقيقة الكلام الذي هو نطق مفهم، لأن الكلام هذا هو الظاهر المتبادل، ولكن قد يقصد منه الكتابة والعقد والإشارة ونحو ذلك. لكن هنا لما قال تكليما فهمنا أنه أراد ذلك، فلم أدخل التأويل في هذه الحالة، لما أدخل التأويل في هذه الحالة. هذا تنبيه مهم في هذا الموضع. فإذا نظرت إلى الأدلة الواردة في الصفات لوجدتها لا تخرج عن هذا الحديث الصحيح، إما أن تدل دلالة صريحة، وإما أن تدل في مجموعها على قصد إثبات الصفات قطعا، وإليك هذا بأسلوب آخر. بأسلوب آخر، مثلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ورد فيها ذكر أسماء وصفات وردت هي في القرآن، فيكون ذلك تكرارا وتأكيدا لثبوتها. ثانيا، هنالك صفات لم يأتي لفظها في القرآن وردت في السنة، كالفرح والضحك والنزول إلى السماء الدنيا، هذه لم ترد في القرآن لكن وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهنالك موضع ثالث، وهو أن لفظ القرآن إذا نظرت إليه وحده لا يفيد ثبوت الصفة، لكن بضميمة السنة تستفيد ثبوت الصفة، وهذا في قول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق. فكلمة ساق لم تضف ولم تعرف بأل، وبالتالي يتعذر بمجرد النظر والمعرفة اللغوية إثبات صفة الساق لله منها، لأنه ما قال يوم يكشف ربنا عن ساق، ولا قال يوم يكشف عن ساق الله، لما قال يوم يكشف عن ساق. لكن لما جاءت السنة فهمنا أن الساق هنا ساق الرب جل وعلا، ففي يوم القيامة يأتي الله عز وجل أهل الإيمان في صورته التي يعرفون في المرة الأخيرة، فيقول: أنا ربكم، فيقول: نعم أنت ربنا، فيسألهم عن الآية التي يعرفونه بها فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه فيخر له عندئذ كل مؤمن. إذن بضميمة هذا الحديث وغيره فهمنا ما المقصود من قول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيع. إذن بهذا كله يتأكد لك أن في السنة إثبات الصفات على ما دلت عليه الأدلة لا تحريفها وتأويلها. ولذلك هنا فائدة ذكرها الفخر الرازي، هي فائدة نستفيدها نحن، لكن هي بالنسبة له هذا الشرط. يقول إن أحاديث التشبيه بلغت مبلغا عظيما في وصف إله العالم بأنه كذا وكذا وأغرق في ألفاظ غير لائقة. لاحظه يقول أحاديث التشبيه، ما يقول أحاديث الصفات، لأنه أصلا يرى أن السنة التي يتناقلها العلماء والرواة يشكك في ثبوتها من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يقول إنها ليست بحجة في الصفات ولا في العقيدة أصلا. ثم هو مع ذلك قال هي أحاديث التشبيه. الرازي فهم أنها تفيد تشبيها، ثم ماذا بعدما قرر أنها بلغت مبلغا عظيما؟ قال يتعذر تأويلها. هذا محل الشاهد، هذه فائدة لطيفة. الرازي يقول في أساس التقديس هذه الأحاديث كثيرة جدا، تواردت كلها على معاني لو تنبهت لها قال تفيد التشبيه. نحن نقول تفيد إثبات صفات الكمال لله، ما نقول التشبيه كما يقول الرازي. لكن المهم هو فهم أنه يتعذر تأويلها، قال فاللائق ردها. ذرى الطريقة المسلمة معها تقول ده خبر واحد يشيله بره وانتهينا خلاص. لكن يقول كل مرة تقعد تؤول هذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث، يقول لك كثيرة. طيب يا راس، أليس هذا هو التواتر المعنوي نفسه من جهة؟ أليس هو ما يفيد النص لغيره؟ بلى. على كل سيأتي الكلام عن شروط التأويل الصحيح لاحقا إن شاء الله. وستأتي نقطة ثالثة وهو ما يتعلق بالظاهر، لأن الشيخ يقول إجراؤها على ظاهرها. ما هو هذا الظاهر؟ هو الظاهر المراد شرعا، لا الظاهر الذي ظهر للمتكلم. يقول لك أحاديث التشبيه، يقول هذا ظاهرها، نحن نقول ليس ظاهر التشبيه، ظاهرها ليس هو التشبيه، وإنما ظاهرها إثبات صفات الكمال لله على ما يليق به على قاعدة التنزيه وترك التكييف، الأسس الثلاثة التي تقدم ذكرها. إذن هذا ما سيأتي تفصيله لاحقا إن شاء الله، وسيأتي ضبط الكلام عن التأويل وما يستطرد. يعني الشيخ هو ذكر في القاعدة الرابعة الظاهر، سنؤخر الكلام عنه إلى ذلك الموضع إن شاء الله، لكن في الدرس القادم سنتناول مسألتين إن شاء الله بعد قراءة كلام الشيخ. المسألة الأولى ضابط التأويل الصحيح، وهل نصوص الصفات يتطرق إليها ذلك التأويل فضلا عن غيره؟ هذه مسألة. مسألة أخرى ما سلكه بعضهم في مسألة التفويض، لأنها متعلقة بالظاهر وإجراء النصوص على ظاهرها. هذا ما سيأخر لاحقا إن شاء الله، ولو كفى الزمن نقرأ سريعا دليل هذه القاعدة. قال ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال الشيخ في وجه الاستدلال بما ذكر من نصوص القرآن، قال وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. إذن افهم هذه النصوص على مقتضى ما يفيده كلام العرب إلا إذا منع مانع شرعي من إرادة غيره. قال وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. كان الشيخ يريد أن يقول لك إياك أن تسلك مسالك المغضوب عليهم في تحريف دلالات المنزل باختصار، واليهود قد سلكوا ذلك المسلك فإياك أن تسلك طريقتهم. قال وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمرادهم من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. الذي نزل الكتاب أعلم بمراده وهو الله رب العالمين، ثم إن رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بما نزل الله عز وجل إليه من كتاب، ولهذا أمره ببيانه. ثم إن الذي خوطبنا به هو بلسان عربي مبين على ضوء ما سبق من الأدلة السابقة. طيب عندئذ ما النتيجة التي نصل إليها؟ هي أنه يجب قبول هذه الأدلة من الكتاب والسنة وإجراؤها على ظاهرها، وإلا إن لم نسلك ذلك لم فتح الباب للباطنية والزنادقة وغيرهم، ولكثرت واختلفت الآراء وتفرقت الأمة. إذا للأدلة مسالك في الاستدلال، والأدلة أيضا الشرعية التي يؤخذ بها محصورة معروفة محددة، فما على الإنسان إلا أن يسلك الطريقة الصحيحة في استفادة المعاني والدلالات منها. نقتصر على هذا القدر، لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.